ما هي المسألة التي يستوي فيها الأمران يا أبو عبد الله؟ نعم، إذا عطف الاسم على جملة ذات وجهين فيستوي فيه الوجهان الرفع والنصب. أحسنت. وقوله وإن كان المعطوف تقدم معنا أنه فيه تجوز، فليس هو معطوف بحث، بل المعطوف الجملة بأسرها هو مع جملته التي بعدها معطوف، وإنما تجوز رحمه الله في العبارة فقال وإن كان المعطوف، وإلا هو ليس المعطوف وحده، فالمعطوف الجملة بأسرها. والعذر له ما تقدم أنه لما ولي حرف العطف هذا الاسم أطلق عليه معطوف، لما ولي حرف العطف هذا الاسم أطلق عليه معطوفا، وإلا المعطوف الجملة بأسرها. قال لم أفهم قوله ونصبه مراعاة للعجز، يعني الآن عندنا جملة متقدمة ذات وجهين، زيد قام وعمرا أكرمته، فإذا رفعت تكون قد راعيت صدر الجملة، فصدرها اسم فتقول عمرا أكرمته، وعجزها فعل وهو قام، زيد قام وعمر، فإذا نصبت تكون راعيت العجز وهو الفعل، فعطفت جملة فعلية على جملة فعلية، فيكون التقدير زيد قام هو وعمرا أكرمته، تكون جملة عمرا أكرمته أي وأكرمت عمرا أكرمته معطوفة على جملة قام هو على فعلية، يحصل التناسب. وإذا رفعت تكون معطوفة على الجملة الكبرى زيد قام على جملة اسمية، يحصل التناسب في الحالتين، في حال العطف على العجز وهو الفعل مع الفاعل يكون العطف على جملة فعلية، وفي حال العطف على الصدر وهو العطف على الجملة الكبرى تكون قد عطفت اسمية على اسمية. هذا معنى. بسم الله. قال رحمه الله والرفع في غير الذي مر رجع، فما أبيح فعل ودع ما لم يبح. معنى هذا البيت أن الرفع راجح فيما خلا من موجب النصب ومرجحه وموجب الرفع وتساوي الوجهين، هذا معناه. والرفع في غير الذي مر رجح، أيش الذي مر معكم؟ مر معنا موجب النصب ومرجح النصب وموجب الرفع وايش ولا وتساوي الأمرين، يعني كذلك تساوي الأمرين، فإذا خلا مما مر فالرفع هو ايش؟ والراجح. فإذا خلا من الأمور المتقدمة موجب الرفع وموجب النصب ومرجح النصب وتساوي الأمرين الوجهين، فهنا يترجح العطف، يترجح قصد الرفع. واضح هذا معناه. فهذا الأخير قدمت معكم أربعة أقسام، وهذا الأخير وهو ترجيح الرفع. طيب، قال فما أبيح فعل ودع ما لم يبح. قال ابن هشام قيل إنه حشو وليس كذلك، يعني قوله فما أبيح فعل ودع ما لم يبح، قيل هذا حشو ما يحتاج إليه، والقائل بذلك المكودي رحمه الله أنه حشو، ما هو حشو هذا؟ قال ابن هشام قيل إنه حشو وليس كذلك، أي العجز من البيت هذا، بل أشار به إلى أن النص، بل أشار به بل أشار به إلى أن النصب مباح، يعني هذه المسألة الرفع فيها راجح، زيد ضربته هذا الرفع راجح، أليس كذلك؟ زيد ضربته. قال ابن مالك بعد ما ذكر أن الرفع راجح إذا خلا من الأمور المتقدمة ومثاله ما سمعت زيد ضربته، قال بعد ذلك فما أبيح فعل، نحن نقول لك الرفع راجح والنصب أيضا أبيح، إيش أبيح لك ففعله لا بأس أن تفعله، فليس من أن الرفع راجح ما يجوز لك النصب كما زعم بعضهم أن الرفع هنا واجب والنصب لا يجوز، لا، فالنصب مباح لك لكن الرفع هو الراجح. فما أبيح فعل ودع ما لم يباح. أي فعل منصوب لا بأس بذلك، ولكن الرفع راجح. فهو يريد أن يرد على من منع النصب في هذه الحالة وأوجب الرفع، يريد أن يرد عليه. فقال الشخص هذا: فما أبيح لك؟ النصب أبيح لك، فعله مع ترجيح الرفع. سيأتي. قال: وليس كذلك، بل أشار به لأن النصب مباح، فلا عليك إذا استعملته، فلا عليك إذا استعملته ولو كان مرجوحا، فلا عليك إذا استعملت زيدا ضربته، لا عليك أن تستعمله وإن كان مرجوحا، فالراجح زيد ضربته. فلا عليك إذا استعملت ولو كان مرجوحا، ومراده بذلك التعريض، ومراده بذلك التعريض على من قال إن النصب يمتنع، على من قال إن النصب يمتنع. وقال ابن غازي: والذي يظهر أنه ذكره ليرفع به. وقال ابن غازي: والذي يظهر أنه ذكره ليرفع به توهم، ليرفع به توهما. من يتوهم أن الراجح من هذه الأقسام مقيس، ليرفع به توهم، من يتوهم أن الراجح من هذه الأقسام مقيس والمرجوح موقوف على السماع، والمرجوح موقوف على السماع، فقال لهذا الشخص: فما أبيح فعل. ليس معنى ذه أن ما ترجح هو المقيس، وما لم يترجح كان مرجوحا كالنصب في نحو زيدا ضربته، هذا يتوقف على السماع، فأراد أن يتبع هذا، فقال: فما أبيح راجحا أو مرجوحا، ما أبيح لك فعله إن كان راجح هذا معلوم، وإن كان أيضا إيش مرجوحا، ما دام أبيح لك فافعله، فليس موقوفا على السماع، ليس موقوفا على السماع، بل افعله ما دام مباحا لك. فهو يريد دفع هذا، أن الذي هو قياسي الراجح، وأما المرجوح فهو إيش سماعي، فأراد أن يدفع هذا، فقال له: فما أبيح فعل، ودع ما لم يباح. واضح، ما لم يباح مثل النصب، فإذا زيد يضربه عمرو هل هذا مباح لك؟ فإذا زيدا يضربه عمرو ما هو مباح لك، هذا فلا تفعله، فما أبيح لك وإن كان مرجوحا فإيش فافعله. واضح هذا، فعل هذا لا بأس أن تفعل زيدا ضربته لأنه مباح لك، وإن كان الراجح زيد ضربته، فإذا ليس هذا بحشو، هذا فما أبيح ليس بحشو، بل له مقصد ومغزى. فمتى يترجح الرفع يا عادل؟ متى يترجح الرفع؟ أحسنت، إذا خلى مما تقدم من مرجح النصب وموجبه، ومن موجب الرفع، ومن تساوي الوجهين، فإذا خلى من الأشياء المتقدمة فالرفع هو الراجح. فما معنى ما أبيح يا سليمان سلمان؟ هل هو حشو؟ فما أبيح فعل ليس حشوا، فماذا يقصد به؟ يريد أن يدفع به توهم من توهم، من ربما يتوهم أن الراجح مقيس والمرجوح يتوقف فيه على السماع، فأراد أن يدفع هذا التوهم أن المباح فعله وإن كان مرجوحا ولا يتوقف على السماع، هذا هو. قال رحمه الله: هذا هو الذي تقدم أنه القسم الرابع، وهو ما يجوز فيه الأمران، تقدم في شرح بن عقيل في البداية أن هناك خمسة أقسام، وذكر هذا القسم الرابع وهو الأخير بالنسبة لي ما معنى مرة ثلاثية. قال: هذا هو الذي تقدم أنه القسم الرابع، وهو ما يجوز فيه الأمران ويختار الرفع، وذلك كل اسم لم يوجد معه ما يوجب نصبه. نذكر الأمثلة لا بأس، نحو إن زيدا لقيت فاضربه، لا بأس من أجل تثبيت المعلومة. إن لم يوجد معه ما يوجب نصبه، نحو إن زيدا لقيت فاضربه، ولا ما يوجب رفعه، نحو أتيت فإذا زيد يضربه عمرو، نحو أتيت فإذا زيد يضربه عمرو، ولا ما يرجح نصبه. نعم كلام متقدم، ولا ما يرجح نصبه، نحو أزيدا لقيته، نحو أزيدا لقيته، هذا يرجح إيش؟ النصب. ولا ما يجوز فيه الأمرين، ولا ما يجوز فيه الأمرين على السواء، نحو زيد اقترب وعمر أراه زيد اقترب وعمر أراه، فيستوي الأمران في عمر وعمرا وعمر كما تقدم معكم، مراعاة وعمر مراعاة للصدق وعمر مراعاة ليش؟ للعجز تقدم. فهذه مرجحات، إن فقدت ترجح الرفع، إن لم توجد ترجح الرفع. قال رحمه الله معين، وذلك كل اسم لم يوجد معه ما يوجب نصبه، ولا ما يوجب رفعه، ولا ما يرجح نصبه، ولا ما يجوز فيه الأمرين على السواء. وذلك نحو زيد ضربته، فيجوز رفع زيد ونصبه، والمختار رفعه، لأن عدم الإضمار أرجح من الإضمار، هذا معلوم قاعدة عندهم، عدم الإضمار أرجح من الإضمار، فالنصب يكلف إضمارا، زيدا ضربته تحتاج إلى إضمار، ضربته، لكن الرفع ما يحوج إلى إضمار، فإذا الرفع أرجح للعلة التي ذكرت. قال والمختار رفعه، لأن عدم الإضمار أرجح من الإضمار. وزعم بعضهم أنه لا يجوز النصب لما فيه من كلفة الإضمار وليس بشيء، هذا ما هو تعليل على أنه ما يجوز النصب، وإنما تعليل على أنه إيش؟ يترجح الرفع عليه، أما أنه يعلل به على أنه لا يجوز، هذا ما هو صحيح. لذلك يقول وزعم بعضهم أنه لا يجوز النصب لما فيه من كلفة الإضمار، الإضمار جائز في بعض المواضع وليس بشيء، فقد نقله سبويه الكتاب الأول 81 و82 وصفحة 47 و100 في هذه المواضع، كتاب الأول 81 و82 و48 و100 نقل هذه الأشياء، أو نقل النص عن العرب رحمه الله، فهذا يدل على جوازه، نقل سبويه له عن العرب يدل على جوازه، على أنه ليس بممنوع وإن كان مرجوحا. قال فقد نقله سبويه وغيره من أئمة العربية، وهو كثير، نعم كثير النص، لكن الرفع أرجح منه. وأنشد أبو السعادات ابن الشجري في أمانيه الأول 88 و200 كتاب جميل، أماني ابن الشجري جميل جدا، 88 و200 89 و200 والثاني 83 كتاب جميل يا أخوان، هذا إملاء أماني ابن الشجري جدا طيب، فيه فوائد، فيه بحوث مفيدة، فيه أبيات يكثر من الأبيات الشعرية يدل على اطلاعه. قال 3 مجلدات، نعم بالتحقيق 3 مجلدات كبيرة، قال وأنشد أبو السعادات ابن الشجري في أماليه أحسن من أمالي ابن الحاجب بكثير، أحسن من أمالي ابن الحاجب. قال في أماليه على النصب قوله فارسا ما غادروه ملحما غير زميل ولا نقص وكل. قال الزميل الجبان الضعيف، والنقص من الرجال الذي لا خير فيه، والوكل الذي يكل أموره إلى غيره. هذه كلها صفات مذمومة، صفات مذمومة. زميل الجبان غير زميل ولا نقص، النقص من الرجال الذي لا خير فيه، ولا وكل أن يكل أموره إلى غيره. هذا عيب، يكل الأمور دائما إلى غيره، ضعيف. هذا أيضا ذكروه الذي لا خير فيه، وذكروا أيضا الضعيف، ومعنى أيضا الضعيف. فالحاصل أنهم تركوا فارسا عظيما، فارسا عظيما شجاعا، مع أن الحرب قد أحدقت به وقد أحاطت به، لكن ما يخافون عليه، يتركون في الحرب في وسط حماية الحرب ولا يخافون عليه لما يعلمون من شجاعته وبسالته، فهو يعرف كيف يدخل وكيف يخرج، فهو غير زميل أي جبان، ولا نكس أي ضعيف أو على المعنى الذي ذكرناه، ولا وكل أن يكل أموره إلى غيره، بل هو شجاع بنفسه، شجاع بنفسه، يعرف كيف يدخل الحروب وكيف يخرج منها. فالشاهد فيه فارسا ما غادروه، أن النصر سمع، وأرجح منه فارس، أرجح منه فارس بالرفع. عند من السؤال هذا؟ من أسأله سؤالا؟ أنت على الله رفعت أول واحد، سيجيب إن شاء الله، سيجيب فعل خير النبي صلى الله عليه وسلم، يجيب الفعل. طيب، تقدم معنا من شروط الاشتغال أن يكون الاسم المتقدم صالح للرفع، صالح للرفع، وهنا فارس نكرة محضة في الظاهر كما ترى، فكيف هذا؟ تقدم أن الاسم المتقدم لا يكون نكرة محضة، رجلا ضربته ما يصلح، لأنك إذا رفعت يصلح رفع عن الابتداء، وأنا فارس لو رفع كيف هذا؟ اسم فاعل، أعرف نحن اسم فاعل، أريد جوابا. ما هو الذي يقوم مقام الوصف؟ أنت تدندن حولها بس، ما صب بماء، ما هذه نكرة، هذه نكرة تزيد الاسم المتقدم إبهاما وتعظيما أحيانا في بعض الأمور، فهي كصفة للاسم المتقدم، أي فارس عظيم تركناه، فهذه ما زائد نكرة تأتي بعد نكرة فتزيدها إبهاما، فتزيدها إبهاما، فأحيانا يكون معناها نوع، أحيانا تعظيم، وأحيانا إلى آخر تحقير. إن الله لا يستحي، لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، أي مثلا من الأمثال، حقير واضح لتقريب الأمور إلى الناس، فلا بأس. رجلا ما، رأيت رجلا ما من الرجال، فهي تأتي بعد نكرة فتزيدها إبهاما، تزيدها إبهاما، هذه ما تأتي بعد النكرات، وهي على الصحيح حرف، ومنهم من قال اسم، يكون الاسم الذي قبلها موصوف في اللفظ بها، ومنهم من قال لا هي حرف، فالاسم الذي قبلها موصوف في المعنى، موصوف في المعنى وليس الصفة له في اللفظ، لأن حرف والحروف لا محل لها من الإعراب. فيها خلاف هذه ما التي تأتي بعد النكرات فتزيدها إبهاما، نوعا ما إلى آخر ما تعلم، مثلا ما، رجلا ما إلى آخره، فهي تأتي بعد النكرة فتزيدها شيوعا فتكون كالصفة لها. فهذا كذلك أنا فارسا ما، أي فارس عظيم، فارس عظيم تركوه، فلا بأس لو أعجب الصفة باعتبار أنها اسم، ما فيه مانع، قد قال به جماعة من النحاة، وإن جعلتها حرفا تكون زائدة، زائدة، هذه ما التي تأتي بعد النكرات زائدة، وفيها معنى الوصفية، فيها معنى الوصفية. طيب، والشاهد ما سمعت أنه سمع النصر فارسا ما غادروه، والأرجح فارسا. قال ومنه قوله تعالى جنات عدن يدخلونها بكسر تاء جنات، أما القراءة التي عندنا بالرفع، قراءة سبعية بالرفع، جنات عدن يدخلونها مبتدأ بدل إما تقدم، أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها. فبالرفع بدل وبالنصب مفعول لفعل محذوف، وهذه قراءة شاذة، والقراءة الشاذة يحتج بها جنات عدن يدخلونها، شاهد أنه سمع النصب في هذه القراءة أيضا الشاذة. فجنات مفعول لفعل محذوف تقديره يدخلون جنات عدن يدخلونها، وأما على قراءتنا فهو بدل أولئك لهم عقبى الدار. ما هي عقبى الدار؟ جنات عدن. أوجه أخرى محتملة في الرفع أيضا. انتهينا من هذا، نأخذ غيره. قال رحمه الله: وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري. تقدم معنى أن الفعل المتأخر يشغل بضمير الاسم السابق، وتقدمت معنا خمسة أقسام أو خمسة أحوال للاسم السابق، خمسة أحوال للاسم السابق: ترجيح النصب، وجوب النصب، ترجيح الرفع، وجوب الرفع، واستواء الأمرين، ويكون الفعل المتأخر متصلا بضمير الاسم السابق. فبين هنا أنه لا فرق بالنسبة للفعل المتأخر مع الخمس الأقسام المتقدمة بين أن يكون متصلا بالاسم السابق كما تقدم، وبين أن يكون مفصولا عن الاسم السابق بحرف جر أو بإضافة. أيضا كذلك في الخمس المتقدمة، سواء كان هذا الفعل المتأخر اتصل بالاسم السابق بضمير الاسم السابق مباشرة من غير فاصل ففيه الخمسة المتقدمة التي تقدم الكلام عليها، أو فصل عن هذا عن ضمير الاسم السابق بفاصل من الفاصل كحرف الجر أو إيش أو الإضافة، أيضا فيه الخمسة الأقسام المتقدمة. هذا واضح، هذا معنى. قال: وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري. بإضافة أي بمضاف، عبر بالمصدر وأراد اسم مفعول. قال رحمه الله: يعني أنه لا فرق، ستأتي الأمثلة يتضح بها المقصود من ابن عقيل، تركناها لأنها موجودة هنا. قال: يعني أنه لا فرق في الأحوال الخمسة السابقة بين أن يتصل الضمير بالفعل المشغول به، نحو زيد ضربته، وتقدمت أحوال هذا الخمسة وجوب وترجيح إلى آخر ذلك، زيد ضربته أو ينفصل منه بحرف جر. فصل مشغول بحرف جر، بحرف جر نحو زيد مررت به، أو بإضافة أي بمضاف، ولكن تابع النظم فقط، وإلى المقصود به المضاف هنا، لكن تابع ابن عقيل ما في النظم فقال بإضافة. نعم، فهو مصدر أريد به اسم مفعول. قال: نحو زيد مررت به، أو بإضافة نحو زيد ضربت غلامه. وهذه ترجح فيها ايش يا اخوان؟ هذا المثال الاول الذي مع الاتصال زيد ضربته، ومع الانفصال الثاني والثالث يترجح الرفع على السواء، سواء اتصل الضمير او انفصل ترجح الرفع. وان كان النصب بالنسبه لزيد ضربته ارجح من النصب في زيد مررت به، وفي ايضا كذلك زيد ضربت غلامه، والنصف في زيد ضربت غلامه أرجح من النصف في زيد مررت به، لكنها من حيث ترجيح النصف تستوي لا تتفاوت، من حيث قصي ترجيح الرفع، من حيث ترجيح الرفع هذه الأمثلة تستوي واضح، وهي تتفاوت في ترجيح النصف الذي هو مرجوح، وهذه تتفاوت في ترجيح النصف الذي هو مرجوح، لكن تتفق في أي شيء؟ أن الرفع فيها سواء، من حيث أنه راجع على ماذا؟ على النصب، الرفع راجح على النصب لا تتفاوت في هذا، ثم هي تتفاوت في المرجوح، فالنصب في زيد ضربته تقول زيدا ضربته أرجح من إيش؟ من زيد ضربت غلامه، وزيد ضربت غلامه أرجح من النصب في زيد مررت به. واضح هذا؟ لماذا كان النصب في زيد ضربته أرجح؟ هو مرجوح، لكن لماذا كان أرجح من غيره؟ للفصل. طيب، وأيضا كذلك لأنه سيقدر العامل المتأخر من لفظه ومن إيش؟ العامل المحذوف من لفظه ومن معنى المتأخر. أحسنتم، طيب، ولماذا كان النصب في زيد ضربت غلامه أرجح من النصب في مررت به زيد مررت به؟ لماذا؟ نفس العلة، لأنه سيقدر إيش؟ نعم من معنى ذاك، وهذاك يحتاج إلى من إيش؟ من لازم. أحسنت، ابن هشام ذكر هذا يا أخوان على أنه نكت على المصنف كما في النكت للسيوطي، وأنه كأنه قال هذا ما يصلح التسوية هنا، ففيه انتقاد عليه. ما في انتقاد عليه أبدا، ما في انتقاد، فكلها سواء في ترجيح الرفع، كلها سواء في ترجيح الرفع، ثم تتفاوت في إيش؟ في النصب الذي هو المرجوح، فلا ينتقد على ابن مالك أبدا فيما ذكره. راجع النكت للسيوطي، ذكر شيء من ذلك، وراجع أيضا كذلك شرح المرادي، فإنه أتى بهذا الإيراد وأجاب عنه. قال رحمه الله بسرعة، كيف الترجيح يا أخوان بزيد ضربت غلامه أرجح من مررت به، لأن هذا توصل إليه بإيش؟ بحرف الجر، وذاك توصل إلى هذا مباشرة، توصل إلى المفعول مباشرة. هذه العلة، هات الآن إيش معك؟ ما هو ما هو الذي فصل؟ إيش من شيء؟ إيش من تاء؟ فصلت بين إيش؟ طيب خير إن شاء الله، فعل مع فاعله كالكلمة الواحدة. قال رحمه الله يعني أنه لا فرق في الأحوال الخمسة السابقة بين أن يتصل الضمير بالفعل المشغول به نحو زيد ضربته، أو ينفصل منه بحرف جر نحو زيد مررت به، أو بإضافة نحو زيد ضربت غلامه أو غلام صاحبه أو مررت بغلامه أو بغلام صاحبه، فيجب النصب في نحو إن زيدا مررت به أكرمك، كما يجب النصب في إن زيدا لقيته فأكرمه، تماما تصل الضمير أو انفصله. قال فيجب النصب في نحو إن زيدا مررت به أكرمك، كما يجب في إن زيدا لقيته أكرمك، وكذلك يجب الرفع في خرجت فإذا زيد مر به عمرو، ويختار النصب كما يجب في إيش؟ خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، تماما يجب هنا وهنا فيما تقدم في هذا الموضع مع الانفصال. قال وكذلك يجب الرفع في خرجت فإذا زيد مر به عمرو، ويختار النصب في أزيدا مررت به، أجاوزت مررت به، أزيدا مررت به يكون التقدير أجاوزت زيدا مررت به من معنى الفعل المتأخر، ويختار الرفع في زيد مررت به لما تقدم لعدم موجب النصب ومرجح النصب إلى آخر ذلك، ويختار الرفع في زيد مررت به كما يختار الرفع في زيد ضربته مع المباشرة، ويختار الرفع في زيد مررت به، ويجوز الأمران على السواء في زيد قام وعمر مررت به. نعم تقدم معنا لأن جملة ذات وجهين، على السواء في زيد قام وعمر مررت به، وعمر يكون عمرا وجاوزت عمرا مررت به، وعمر مبتدأ. قال وكذلك الحكم في زيد ضربت غلامه أو مررت بغلامه. قال وسوي في ذا الباب وضعا وصفا دا عمل بالفعل إن لم يكن مانع حصل، كأن الإخوة يقول ما لك أنت لا هنا خلاص.